وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على أن من المشركين من يعبد الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة. فاللات هذه أكبر يعني اللات والعزى ومناة هذه أكبر أصنام للعرب، وقد دمرها الله وأهلكها ولم تنتصر لنفسها ولم تمتنع، دل على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. اللات بالتخفيف، اللات بالتخفيف صخرة أو حجر كانوا يعبدونه، واللات بالتشديد اسم الرجل الذي كان رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يتصدق عليهم، فهو رجل صالح يعبدونه من دون الله. وعلى قراءة التخفيف حجر، فهم يعبدون الأحجار ويعبدون الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل. والعزى شجر أو شجرة عند قريب من عرفات يعبدها المشركون من أهل مكة. ومناة عند جبل قديد قريب من المدينة يعبدها الأوس والخزرج من المدينة، هذا في الجاهلية. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بتكسير هذه الأصنام، قطعها، قطع الشجر، فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزى فهدمها وقتل الشيطانة التي كانت عندها، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مناة فهدمها، وأرسل المغيرة بن شعبة وأرسل المغيرة بن شعبة إلى الطائف فدمر اللات، وأرسل معه أبا سفيان بن حرب فدمر اللات التي في الطائف. هذه أكبر أصنام العرب ولم تمنع نفسها، دل على بطلان عبادتها من دون الله عز وجل. أخبروني، أفرأيتم يعني أخبروني عن اللات والعزى ومناة، ماذا فعلت؟ هل انتصرت لنفسها؟ هل منعت نفسها؟ هذا دليل على بطلان عبادتها من دون الله عز وجل. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه هو من الذين أسلموا عام الفتح، فتح مكة، وأسلم معه ناس كثير في مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن في حنين، واد قريب من مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر على قريش، كانت أكبر وأعز قبائل العرب، عند ذلك خافت هوازن وهي اللي يسمون الآن عتيبة، خافوا على أنفسهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا غازين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوتهم، وحتى جاءوا بالنساء والأموال وبهيمة الأنعام وكل ما يملكون، جاءوا يريدون قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال بعد فتح مكة، والتقوا في حنين، واد قريب من مكة، فحصل على المسلمين في أول الأمر شدة في حنين، كانت هوازن مجتمعة بقوتها ومتحصنة بالجبال، حصل على المسلمين في أول الأمر شدة حتى فر كثير منهم. دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا صوته جاءوا رجعوا عليه صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله وقاتلوا هوازن، فنصر الله المسلمين وجعل أموالهم التي جاءوا بها غنائم للمسلمين، ساقوها للمسلمين غنائم كثيرة، وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وأعطى المؤلف قلوبهم، أعطى المؤلف قلوبهم وأكثر لهم يتألفهم على الإسلام. هذه غزوة حنين. والله جل وعلا يقول: أين ذهبت قوة المشركين؟ وأين ذهبت اللات والعزى ومنات؟ هل منعت نفسها؟ هذا دليل على بطلان عبادة الأشجار والأحجار. نعم. وحديث ويقول: مررنا بسدرة أبو واقد الليثي ممن أسلم في مكة من أيام، يعني ما تفقهوا في الدين ولا درسوا، إنما دخلوا في الإسلام ثم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن. وللمشركين شجرة ينوطون، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يتبركون بها ويعكفون عندها، يقيمون عندها تبركا بها. فقال أبو واقد والذين أسلموا متأخرين ولم يتمكن الإسلام ولم يتفقهوا في دين الله: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا كما لهم ذات أنواط. هذا من باب التقليد، تقليد آفة قاتلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالمشركين، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بالمشركين خطير على المسلمين، يجر دين المشركين إلى المسلمين، قلدونهم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا دليل على التشبه وقبح التشبه بالمشركين وقبح الجهل بالإسلام، حتى طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما للمشركين شجرة يتبركون بها. فهذا فيه تشبه، وأن التشبه خطير على المسلمين. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تجهلون، يعني عذركم أنكم جهلة لم تتمكنوا من العلم ومن الدين. لأنهم حدثاء عهد بالإسلام. إنكم قوم تجهلون، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وجاوز ببني إسرائيل البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. سبب هذه المقالة هو الجهل، إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر يعني هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، حذرهم من ذلك. فالذي قاله هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، وهذا دليل على قبح الجهل، وأن يجب على المسلم أن يتعلم العقيدة ويتعلم التوحيد ويتعلم العلم النافع الذي يحصنه من الوقوع في هذه الأمور من الشركيات ومن الأعمال الباطلة. إنكم قوم تجهلون، سبب هذا هو الجهل. إنكم قوم تجهلون، قلتم والذي نفسي بيده، حلف الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا تحذير من اتخاذ الأشجار والأحجار، ودليل على أن المشركين ما ليست عبادتهم مقتصرة على الأصنام، وإنما أيضا يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ الشرك من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، القاعدة الأخيرة أن شرك هؤلاء المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ما بعده من عباد القبور وغيرهم أنها شركهم أغلظ من شرك الأولين، أغلظ من شرك الأولين من ناحيتين. الناحية الأولى أن المشركين الأولون، أن المشركين الأولين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، ومشركوا هذه الأمة يعبدون حتى الشياطين وحتى الجن والأشرار، فشركهم أغلظ من شرك الأولين من هذه الناحية. والناحية الثانية أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء في حالة الرخاء، ويخلصون العبادة لله في حال الشدة، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فمشركوا هذه الأمة أشد شركا من الأولين من ناحيتين. الناحية الأولى أن المشركين الأولين يعبدون الملائكة والصالحين والأشجار والأحجار، وهي ليست عاصية لله عز وجل، يعني الأشجار والأحجار ليست عاصية لله عز وجل. أما مشركو هذه الأمة فيعبدون كثيرا من الأشرار والطواغيت ومن أعداء الله ورسوله، فهم أشد شركا من الأولين من هذه الناحية. الناحية الثانية أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء فقط ويخلصون في حال الشدة، وأما مشركو هذه الأمة فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد، فإذا وقعوا في البحر أو خافوا لجوا يدعون الأولياء والصالحين ويدعون الأضرحة ويدعون، وهذا ظاهر فيهم الآن أنهم إذا اشتد بهم الأمر يقولون يا فلان يا علان أنقذنا مما نحن فيه. فالأولون يخلصون في الشدة، وهؤلاء يزيد شركهم في الشدة، فهم من هذه الناحية أغلظ شركا من الأولين. نعم. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تمت القواعد الأربع، وبها الخير الكثير والعلم الغزير والنفع العظيم لمن وفقه الله سبحانه، يتبين له الهدى من الضلال والحق من الباطل، تبين له دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة العلماء المصلحين والدعاة إلى الله، ويتبين له دعوة المشركين وعباد القبور وعلماء الضلال، يتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.